إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل مواجهة اليوم السبت، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. طبعا في ضيافتنا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك يا أستاذ أحمد. مبروك. أهلا بك يا أستاذ أحمد. مبروك، كان يوم جميل مبارح، افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويا رب إن شاء الله خلال الأيام اللي جاية وإقامة المباريات تظهر مصر بأحسن صورة. وزي ما قال الرئيس السيسي إنه إحنا فزنا طالما إحنا يعني خرجنا بشكل لائق للعالم كله، العالم كله بيبص على مصر. وطبعا يعني صعب تلاقي دولة في العالم استلمت البطولة في يناير وفي يونيو يبقى كل هذا أو كل هذه الجاهزية في استقبال البطولة وضيوفها وفعالياتها، ويكون الافتتاح بالشكل اللي احنا شفناه ده ما لوش معنى غير ان البلد كانت البنية الأساسية جاهزة، البلد إداريا جاهزة، البلد كوادر قادرة على التخطيط جاهزين، البلد نفسيا مهيئة انها تستقبل فعاليات وبطولات من النوع ده. طبعا هي دي البطولة الثالثة على مستوى العالم بعد كأس العالم وبعد بطولة كأس أوروبا، فدي ثالث أكبر بطولة جماهيرية على مستوى العالم. لما تطلع بالافتتاح اللي شفناه امبارح يبقى احنا فعلا دولة كبيرة، وكل يعني أي مشاكل كانت ممكن تعوق ده يعني جرفناها في طريقنا والحمد لله، وظهرنا بالمظهر اللي شفناه. نعم. عنوان حوارنا مع حضرتك دايما هو مواجهة. لو يعني أردنا أنه مشهد أمس هذه الافتتاحية للحضرية التي شهدها العالم، لو حطنا هذه الصورة تحت عنوان مواجهة، ضد من؟ طبعا ضد إعلام الشر وضد قوى الشر كلها اللي هي طبعا هو الإعلام بيمثلها، لأنه احنا يعني مش خلقتنا مع إعلام، هو الإعلام واحدة من أدوات الحروب الموجهة في العالم كله. طبعا المواجهة تحديدا يعني اللي احنا نقصده هي الحرب الموجهة ضدنا اللي بيستخدم فيها الإعلام بشكل أساسي. جزء من الإعلام الإعلام الجديد اللي موجود على التواصل الاجتماعي، جزء منه بيستخدم التكنولوجيا الحديثة الواتساب ولا آخره، يعني من التطبيقات الموجودة ومنتشرة وبتوصل للناس. جزء منه الإشاعات، بس الإشاعات مش كل حاجة في إعلام الشر، ألعاب كتيرة بتتعمل، عنده رغبة انه يظهر حاجة على حساب حاجة، انه يخفي حاجة لمصلحة حاجة تانية، انه ياخد يرفع طموحات الناس بعد كده يظلمهم. وده بنشوفها كتير، يعني ممكن نتكلم عليها ونوضحها للناس. بس طبعا عموما دي يعني دي كل دي صور من صور الحرب الإعلامية، انه يشوش على حاجة مهمة كان المفروض الناس يهتم بيها اكتر، او يسخر من شيء، او يسخر من حاجة المفروض ناخدها بجدية، او موضوع اصلا ساخر هو يحوله الى جد في عكن على الناس الى اخره. يعني يكبر بقى يكبر اهتمام، يعني يوسع مساحة اهتمام الناس بقضايا مش مفروض نهتم بها بالشكل اللي اهتمينا بيه، بتبقى قضايا ولا انتفها او قضايا مش ملاش علاقة بقيم المصريين اساسا، او قضايا خارجة هو قاصد انه يرسخ اللي ما يعني رشح او نتج عنها في عقول الناس فيتكرر ويفضل موجود في المجتمع. طبعا الامثله يعني اكيد الناس فهمها، ما يعني في حاجات مش لازم نقولها تاني، لكن كلها حاجات خارجه يعني ما صحش انها تتقال، لكن هو بيبقى قاصد انه يركز عليها علشان ناس كتيره تعتبرها ظواهر موجوده في المجتمع المصري. فلازم ننتبه ونفهم الحرب عاملة ازاي، مهاش يعني حروب الجيل الرابع مهاش اشاعات وبس، اكبر من كده بكتير جدا. لذلك يا استاذ احمد احنا في المواجهة لازم ننشر الصور الايجابية، اعتقد الصور الايجابية جزء من الرد، انه ننشر الصور الايجابية اللي هو ممكن يقللها او يعديها. فإحنا زي ما قلت دايما إحنا لازم نعمل جبهة ضد اللجان الإلكترونية. طبعا هو هو هو ده مش هو ده موجود بشكل عفوي يعني موجود بجهود المصريين الوطنيين الشرفاء اللي شفناهم برضو مبارح في طبعا في قبل الافتتاح طول اليوم مستعدين للافتتاح وبعد الافتتاح احتفالا به. لكن ما فيش حد منظمهم، ما فيش حد بيمولهم، فيش حد بيوفر لهم التكنولوجيا الحديثة المتنقلة وما في روح مصرية وطنية هي يعني عامل التوازن وهي العامل المعامل الموضوعي في مواجهة أعلام الشر. بنحييهم كلهم لأن في ناس بتبقى منفعلة فعلا وفي ناس بتدي من وقتها ومن صحتها الكثير في مواجهة إعلام الشر. ناس كتير لازم نحييهم لازم نشكرهم لازم نشجعهم على ان هم يستمروا وناس كتير لازم تقلدهم. يعني التأمين يا فندم والجندي المجهول وراء يعني حالة الأمان ما شاء الله الله أكبر اللي كانت موجودة في جنود يعني مجهولين وراء هذا الاستقرار وهذا الأمان اللي كان متحقق أمس. والله الجنود المجهولين كتير. هو الرئيس السيسي اللي خاصم امبارح لما اتكلم ان الأجهزة المعنية بذلت جهد كتير عشان النظر يظهر بالشكل اللي ظهر. يعني طبعا في ناس شافت الاحتفال في الملعب لكن ما شافتش اللي شافوه الضيوف، لان الضيوف لما جم استقلوا وسائل المواصلات مروا في شوارع وصلوا الاماكن المحيطه بالاستاد زي ما الفرق الثانيه راحت لها مكانها في المدن اللي هتتلعب فيها البطوله. فشافوا اللي عاملاه الاجهزه المحليه من تجميل ونظافه، شافوا اللي عاملاه طبعا الداخليه والشرطه من تامين اسطوري، لان احنا يعني في ناس في حاجه بتشوف حاجات ما بتشوفهاش. نعم كشغل الداخلية المعروف يعني مش لازم كل حاجة تبان. لكن في تواجد شرطي ملحوظ، في تواجد شرطي مش لازم يظهر، في كاميرات موجودة، في حركة يعني دؤوبة بحيث وردية يعني شفتات ودوريات ورديات تبقى موجودة بانتظام بحيث الـ 24 ساعة تغطوا من كل الأجهزة، في يعني الأحياء موجودة، النظافة والتجميل موجودة، فتلاقي في طبعا النقل والمواصلات موجوده، هيئه المترو موجوده، النقل العام في محافظه الاسكندريه موجودين، النقل العام في محافظه الاسكندريه موجودين، هيئه ترام اسكندريه هتلاقيها موجوده. ففي جمله من المؤسسات والهيئات كلها حاطه ايديها عشان يطلع المظهر اللي احنا شايفينه. هو تكاتف وتنسيق يا استاذ احمد. طبعا وكمان كان بيكلمنا الدكتور أسامة إناوي اللي راحوا المباراة وشافوا جوه التنظيم والشباب قد إيه كان منظم جدا للعملية، وإنه لما بيخلص تخلص مباراة ما ممشوش إلا ما نظفوا المكان قبل ما يمشوا. فطبعا في جنود مجهولة وراها وفي شباب كمان قاموا حالة جديد. الشباب حالة يعني محتاجة، وحتى لو دقيقتين نتكلم عنها، لأنه أنا امبارح مثلا في إعلامية شهيرة كلمتني قالت لي عايزين ندرس حكاية أنا، وقالت لي يعني سألت لي ولادي عصوني لأول مرة في حياتي وكنت مبسوطة، أصروا يروحوا يشتروا مبكرا التذاكر وأنا قلت لهم لا ما تروحوش استادات ولا ماتشات، نشجع بطريقة تانية ونشوف فخلفوني وراحوا وقالوا لا لازم نقف مع منتخبنا على الهواء مش هينفع. فقالت لي أنا خلفوني بس أنا كنت مبسوطة من جوايا. وايه الحكايه اللي حصلت دي؟ يعني ايش اللي حصل في الشباب؟ هي حاله طبعا حاله يعني الناس هم المصريين كده لما يلاقوا انه وطنهم ماشي صح بيبقوا مستعدين يدوا له حياتهم كلها. لانه حتى هو ده مفهوم في العلوم السياسيه، هو ده مفهوم الشرعيه، انه حجم الرضا على اللي بيحصل، كل ما كان فيه رضا على اللي بيحصل كل ما كان فيه شرعيه للي بيحصل واللي بيعمله. يعني الدولة بيبقى شرعيتها أكبر وبالتالي بيبقى الحجم الانتماء بيزيد تلقائيا. فإحنا مش بس شفنا الناس عايزة تروح تشجع زي اللي تقلي ده، لكن كمان شفنا ناس عايزة تروح تتطوع، تنظف، تشارك بأي حاجة، تنظم الطوابير حتى لو مش هتحضر، يعني ممكن الاستاد يتقفل عليها وهي برا بس عايزة تشارك بأي حاجة. شفنا ناس بيستقبلوا ازاي مشجعين زيمبابوي امبارح بشكل ملفت وبشكل متحضر وبشكل محترم. ناس كتيره، واحنا قلنا قبل كده انه احنا الموضوع اختلف، احنا عندنا لو عندنا 10,000 مشجع يعني في أقل القليل لو عندنا 10,000 مشجع أجنبي يبقى احنا عندنا 10,000 منصة بتبث من مصر بس مباشر عن اللي صحيح. بيحصل فيه صحيح. فيهم كلهم على صفحاتهم على حساباتهم تويتر وفيسبوك وإنستجرام اضرب في 3 لكل واحد عندنا 30,000 منصة كده بتكلم على مصر في وقت واحد اللي بتكلم على المظهر الحضاري اللي بتكلم على الكرم اللي بتكلم على النظافة والنظام فهي فرصة جاية زي ما قلنا على طبعا من فضل ان احنا ننقل للعالم اللي احنا الحالة اللي احنا فيها دلوقتي غير الحالة اللي حبه ولسه بحابب اعلام الشر يصدرها ان احنا دولة مرتبكة وان دولة عندنا فشل في ادارة ملفات كتير وهذا كلام غير صحيح على الاطلاق والعالم كله بيتكلم دلوقتي نعم الاسر المصرية عادت مرة اخرى يا فندم يعني شهدت جموع الأسر المصرية وهي تساند منتخبها الوطني في هذا العرس الرياضي على أرض مصر يعني تقييم حضرتك قراءة حضرتك لهذا ما طبعا لأنه هم شايفين الحالة تستحق الاحتشاد وراها وشايفين أنه في جهد مبذول ودي حالة حتى إنسانية عارف لما حد وانت مش كده تلاقي حد يعني بيعمل حاجة انت مستفيد منها وبازل مجهود كبير في لحظة كده تقوله طب ما تريح شوية وانا يعني خليني مكانك فهم في حالة كده ان في ناس عايزة تعمل اي حاجة تخدم بيها البلد في اللحظة دي لان شايف البلد فعلا خدمة شعبها وطنها في اللحظة دي بجد يعني. لا وشعوره للمواطن بالأمان كمان يا أستاذ أحمد يعني أنا رايح معايا مراتي وبنتي وابني الصغير يعني ديش حتى صور كتير أنا شفتها على الفيسبوك وعلى صفحات لا أنا امبارح يعني كان في معاد مع أحد الأصدقاء فبقول له يعني ما جيتش ليه فلقيت كراود الأولاد قال لي أديك سامع مع الأسرة خرجت النهاردة هي رحلة ترفيهية وطنية فيها حب وبرضو كمان فيها حاسس بالأمان يعني مثلا خروج البنت ان تروح مباراة اتكلم عن بنات مثلا فهي فكرة برضو شوية من الأسرة بتقول لا ما تروحيش المباراة في لا في أمان وحسن هي راحة وفي شباب كتير جدا ده أنا شفت من البنات أب بدون قطع حديثي كمية ده أستاذ أحمد شفت أب يعني شايل بنته رجلها يعني ربنا يعطيها رب يعني مكسورة في جديرة كده وبتاع شايلها وشايل العلم وراحت خائبة كده يعني في حب الوطن لما تخلف أحد يعني ده رقم مهم أوي أعتقد في المباراة يعني ضد الذين يتحدون ويحاولون إيقاف المسيرة لكن مصر على قدر المسؤولية أعتقد أستاذ أحمد مصر وشعبها نعم مصر والشعب معا على طريق الأمل والغد والمستقبل ولدى رأفت موسى ما يشاركنا به أين رأفت هو ده المصري ابن مصري وروحه فيه هو ده المصري لونه من ضحكة عيني هو ده المصري وسندت ايديها هو ده المصري اللي وقت الجد شد هو ده المصري اللي عمره ما هم حد هو ده المصري اللي قام عدى القناة هو ده اللي كتب في ملامحه يا أستاذ أحمد رفعت. والحقيقة مبارح إحنا مشينا على شارع يعني قصر النيل أو كوبري قصر النيل، كان الأعلام بترفرف كده من العربيات، أنا مش شايفة كل الأعلام، العربيات اللي قدامي أعلام أعلام، وعلى حدود الأعلام كمان ولا تحس فعلا أني فرحان أني فرحان يعني شوف الكلام الحمد لله يعني ربنا يديمها نعمة. بس أنا أعلام الشر دايما كده بيحاول يبس كده الشائعات ويحاول كده يكدر الصف، بالتأكيد هو دلوقتي محتار يعني مش عارف يعمل إيه. إحنا أصلي عفلين يعني إحنا بشوف الفترة اللي فاتت، يمكن يعني حضرتك تكلمت في أول حلقة على انه لازم نرد بالايجابيات، احنا بشكل تلقائي الاجابات معموله. يعني نفكر الناس، احنا الحلقه اللي فاتت السبت اللي فات تكلمنا على كان بمناسبه مؤتمر الفساد في شرم الشيخ، وتكلمنا على الرقم اللي برضو ما لفتش نظر كثيرين اللي هو في حدود 9 مليار جنيه استرداد من اربع ملفات، يعني اربع شخصيات بيتم التفاوض معهم في الكسب غير المشروع. يعني ده على لسان المستشار عادل السعيد رئيس الجهاز مساعد وزير العدل، انه في اربع شخصيات بيتم يعني التفاوض معهم استرداد اموال الشعب المصري، وصلت الاستردادات الى 9 مليار جنيه في اربع حالات. في رقم تاني طبعا انا بقوله ده غير بقى اللي يعني انا قلت دي الحاجات الطارئه غير الانجازات اللي ماشيه بتتحقق، يعني عندنا التامين الصحي شغال، عندنا كل المشروعات شغاله، لكن دي الارقام اللي لازم نقف عندها، لانه لما يتقال 366 منطقه عشوائيه تم الانتهاء منها، وان 2019 تشهد انتهاء العشوائيات الخطره من مصر، يبقى لازم نقف، لان احنا قدام انجاز اسطوري انه 366 منطقه عشوائيه بيتم الانتهاء منها الفتره اللي فاتت. احنا يعني ازاي عملنا الحكايه دي؟ يعني ازاي يعني احنا لو هنحسبها بالارقام ده برضو مبالغ يا فندم. لا احنا معديين في عدد من العشوائيات، بص العشوائيات يعني فيها، بس لازم نفرق للناس بين العشوائيات والعشوائيات الخطره. نعم الدوله مقسمها يعني عشان بس يبقى فيه الاولويات الاخطر، وبعد كده فننزل شويه اللي ممكن نستحمله شويه. فالعشوائيات الخطره معديه 30 مليار جنيه انفاق عليها عشان بس نخلص منها. والأول مرة برضو فكر الناس إنه في ناس بتخش تسلم شقق مفروشة بال يعني مش يعني يعني رايحين يعيشوا يعني بروح على شقة جاهزة بمنافعها زي ما بيقال، فيها التلاجة وفيها غسالة وفيها كل حاجة. طبعا ده تعويض عن إن هم يعني من ناحية العدل الاجتماعي ظلموا، حقهم في التعليم ما خدوهوش بالشكل المناسب، حقهم في الصحة والعلاج ما خدوهوش بالشكل المناسب، حقهم في طرق ومياه شرب نظيفة ما خدوهوش بالشكل المناسب طول الأربعين سنة اللي فاتت، فبنعوضهم. محتاجين كمان نكمل معاهم في الوعي والتعليم والثقافة عشان مش بس نعيش الإنسان في بيئة، احنا كمان عايزين عقل واعي هو اللي بيقيم في هذه الأماكن. فده إن شاء الله بيتعمل وبيتخطط له دلوقتي. لكن نروح كمان ليه رقم تاني، 3500 طن ده حجم اللي بتشيله الباخرة حابي الانتاج الترسانة البحرية في بورسعيد المرة دي مش الاسكندرية، طلعت لنا اول حملة نفط مصرية ما يعني طوله يوصل 90 متر، 3500 طن حمولة اجمالية زي ما قلنا. ودي يعني ده تالت انتاج بعد طبعا ترسانة الاسكندرية لما قدمت لنا في القطين قبل كده بتعاون مع فرنسا. نعم فاحنا عندنا الاسبوع اللي فات انجازات كتير، بس احيانا ما يعني ممكن تبقى البطوله الافريقيه واخد الناس، واحنا عايزينها تاخد الناس فعلا، بس برضو الناس تبقى منتبهه لانجازات كتير حصلت الفتره اللي فاتت. الانجازات لا تتوقف، لانه احنا في سكه البطوله الافريقيه، يعني عملنا يعني مثلا المرحلة الأولى من الخطر الثالث اشتغلت على حس البطولة الأفريقية، ثلاث محطات اللي اشتغل فيهم المترو الأنفاق بتشغل على حس البطولة الأفريقية. فالبطولة الأفريقية دي واخدة في سكتها عدد من الإنجازات كنت بناس مش منتبهة ربطها بالبطولة، لكن هو في الآخر البطولة يوم 19 الشهر القادم هتنتهي، بتفضل الإنجازات دي موجودة مستمرة مع المصريين، كله عائد على الموطن بالضبط كده. نعم طيب موجز الانباء يا دكتور هشام، احنا ان شاء الله يعني نستوفي معك استاذ احمد رفعت المحلل السياسي ما تبقى من مواجهه بعد وقفه مع موجز لاهم الانباء والزميله مياده الفيشاوي. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز انباء الواحده والنصف، اهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعرض مع رئيس جمهورية موزمبيق سبل تعزيز العلاقات بين البلدين خلال مباحثات موسعة بقصر الاتحادية. رئيس مجلس النواب يؤكد عمق العلاقات بين مصر وبروندي في المجالات كافة، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس الشيوخ البروندي والوفد المرافق له. فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم كان 2019 تتواصل اليوم، حيث يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الأوغندي باستاد القاهرة، كما يلتقي منتخب نيجيريا منتخب بروندي، ويلتقي منتخب غينيا منتخب مدغشقر باستاد الإسكندرية. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف يشيد بالسلوك الحضاري للجماهير المصرية خلال مباراة مصر وزيمبابوي التي أقيمت أمس باستاد القاهرة. اجتماع طارئ غدا لوزراء المالية العرب لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بعد استقطاع إسرائيل الأموال المستحقة لفلسطين. قادة المحتجين في السودان يناقشون اليوم مع الوساطة الإثيوبية وثيقة تحديد الخطوط العريضة لعملية الانتقال السياسي للسلطة. شركة الاتحاد الإماراتية تعلق رحلاتها عبر المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان. ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يبدأ زيارة غدا لإيران لبحث التوترات الحالية بالمنطقة. أعمال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان تنطلق بالعاصمة التايلاندية بانكوك. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. ونقدم لكم ما تبقى من مواجهة أعزائي المستمعين. والأستاذ أحمد رفعت، يعني الحديث عن بطولة الأمم الأفريقية وهذه الافتتاحية التي بهرت العالم أمس يعني تستحق منا وقفات كثيرة جدا، لكن اسمح لي النهاردة في ضيف عزيز على أرض مصر، ضيف يعني أفريقي، رئيس دولة موزمبيق في ضيافة مصر ولقاء مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. المباحثات بين الرئيسين ومصر طبعا يعني هي رئيس الاتحاد الأفريقي هذا العام، برأيك ما الذي يمكن أن يكون على طاولة المباحثات بين فخامة الرئيسين اليوم؟ هو طبعا موزمبيق دولة مهمة على كل المستويات، علاقات تاريخية مع مصر، مساحة كبيرة، دولة مش صغيرة، 802 ألف كيلومتر، يعني أقل من مصر بشوية، عدد سكان يقترب من 30 مليون، حدود مشتركة مع عدد من الدول طبعا في جنوب شرق القارة الأفريقية. الفترة اللي فاتت مصر قالت انه لما تتولى رئاسة الاتحاد الافريقي مش هتبقى جاية تسجل رقم حضوره خلاص، او جاية تسجل اسمها في سجلات اللي تولوا رئاسة الاتحاد وخلاص، لا، جاية بمشروع متكامل لنهضة القارة الافريقية، حتى لو كان مجاله سنة واحدة، لكن هي بتحط اسس لانطلاق القارة إلى أفاق مختلفة تماما. احنا الشهر اللي خدنا فيه البطولة الأفريقية هو نفس الشهر اللي خدنا أو طرحنا فيه فكرة مؤتمر الفساد والشفافية اللي كان موجود في شرم الشيخ، وقدرنا نعمل الاثنين مع بعض، وقدرنا نعمل الاثنين في يونيو. الرئيس مقدمين احنا فكرة أو طرحين مبادرة وقف المدافع، عندنا تصور لمشاكل القارة الأفريقية كلها اللي بتبدأ من الهجرة غير المشروعة والإرهاب إلى البيئة والأمراض المزمنة، الملاريا وغيرها، وسطهم بقى كده مشاكل التعليم، مشاكل البطالة، مشاكل اللي بتعاني منها الفساد طبعا، اللي احنا عملنا له مؤتمر كامل. عندنا 1.25 مليار سكان أفريقيا بيعيشوا في 30 وشوية مليون كيلومتر، مساحة مهولة. القارة تخلفت كثيرا لأنه تم نهبها من خلال الاستعمار كل ثرواتها نهبت إلى الغرب وإلى الشمال، حتى أولادها نقلوا وشحنوا بحرا إلى يعني عبروا الأطلنطي عشان يساهموا للأسف يعني كخدم في بناء دول عظمى. لكن أنا الأول أفريقيا تنتبه لنفسها. زي ما قلنا قبل كده مفيش أسبوع بمر إما عندنا مسؤول في دولة أفريقية أو عندنا مسؤول أفريقي في القاهرة. استرداد أفريقيا بيتم بقرار في قرار، يعني في خلاص خدنا قرار إنه لازم يرجع دورنا في أفريقيا زي ما كان وترجع أفريقيا زي ما كانت. طبعا احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت على الجهد المبذول المضاعف، لأنه خلال فترة الغياب في أطراف تانية حلت محلنا، فأنت تعمل مجهود مزدوج إنك ترجع لدورك وإنك تحل محل الآخرين اللي المفروض ما يبقوش موجودين. الأمن الوطني الأمن القومي المصري لا يعني يقبل قسم على اثنين، فإن شاء الله نسترد أفريقيا بالكامل. جزء من الموضوع استقبال رؤساء القارة ومنهم الرئيس الموزمبيقي النهاردة، زي ما قلنا دولة مهمة والعلاقات معها مهمة، وإنه المنطقة نفسها اللي جاي منها وتقيم فيها الدولة الموزمبيقية دولة يعني منطقة مهمة. جنوب أفريقيا عايزين يعني تبقى علاقتنا مع أفضل من كده، يعني مش عنصرية ولا حاجة، بس المنافسة جاية من المنطقة، يعني المنافسة المصر جاية من المنطقة دي. احنا لما دخلنا المنافسة على تنظيم الكاس أو البطولة الأفريقية دي كانت جنوب أفريقيا هي المتقدمة قصاد مصر. لما تبص على السياحة تلاقي ممكن جنوب أفريقيا يعني للأسف كمان مش دول الشمال الأفريقي العربي، هتلاقي جنوب أفريقيا هي اللي بتنافس. لما يبقى فيه انفاق إجمالي في الاقتصاد هتلاقي نيجيريا وهتلاقي جنوب أفريقيا، فإحنا عايزين المنطقة دي يبقى موجودين فيها أكتر من كده، وده اللي بيحصل دلوقتي. كمان لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس جمهورية موزمبيق، يعني اللقاءات ليست فقط على مستوى رؤساء الجمهورية ولكن أيضا على مستوى رؤساء مجالس النواب. يعني النهاردة في لقاء رئيس مجلس النواب المصري برئيس مجلس الشيوخ البروندي. العلاقات المصرية البروندية أيضا أستاذ أحمد شايفها إزاي؟ لا طبعا مهمة جدا، لأنه الدول دي يعني مش عايزين نقول إن هم يعني محتاجين لمصر كتير، لأنه برضه عندهم مشاكل، ده لسه في مشاكل، يعني ده لسه هم عايشين مش بروندي، يعني في دول تانية عايشة على بنيان الدولة القبلية اللي فيها قبلتين ثلاثة بيحكموا، وممكن تنفجر الأوضاع بينهم فتبقى عندنا أو عندهم مشكلة كبيرة. يعني أقصد الدولة الوطنية بشكلها المعاصر لسه بتتشكل، فعشان كده لما يبقى في تعاون مع بين برلمان وبرلمان بيبقى مطلوب، لما يبقى في تعاون بين اتحاد رياضي واتحاد رياضي هناك يبقى مطلوب، يبقى ده فيه انت بتساهمي في يعني مؤسسات الدولة الوطنية في الدول دي تستقر وتكبر وتعرف تجارب ويبقى في خبرة فمطلوب ما يبقاش برضو الاتصال فوقي بين رئيس ورئيس أو رئيس حكومة ورئيس حكومة، برضو مطلوب الدبلوماسية الشعبية دي، برلمانات واتحادات وجمعيات وشركات يبقى كله موجود. يعني نعم، احنا برضو لدينا طموح على المستوى الإبداعي والثقافي، يبقى فيه كمان يعني حوارات ثقافية ما بين المبدعين في مصر، مجالات الإبداع المختلفة والمبدعين في دول القارة السمراء أيضا، يعني مش بقصد تونس ولا أقصد السودان، لا ده نحن أفريقيا بشرقها وغربها شمالها وجنوبها أيضا. هو طبعا مش برضو تحيز للإذاعة المصرية اللي عمل الحكاية دي، الإذاعة المصرية مبكرا من الخمسينات والستينات واصل دلوقتي، احنا تقريبا البث الإذاعي بيوصل بأكتر من لغة، بيقدم في حدود يعني آخر إحصائية أنا طبعا أكيد إن شاء الله زادت توصل 16 ساعة يوميا بس بكل اللغات بقى، طبعا الإنجليزي والفرنسي لدول القارة ومعهم بقى السواحيلي والأمهري واللغات الموجودة في أفريقيا. في جزء موجه من بشكل مباشر في البعوث، ويعني البعوث اللي جاية في مدينة البعوث عندنا القارة الأفريقية لها نصيب كويس، وفي جزء موجه بشكل عكسي بقى رايح من الأزهر والعلماء المصريين هناك في المعاهد والمساجد ومراكز الإسلامية في أفريقيا. الآن الأوان أنه يبقى في نقلة تانية زي ما حضرتك كده بتقول، لأنه كان في فترة في انتعاشة كبيرة في التبادل الثقافي، التبادل الفني. عملنا يعني شغل فني كبير في فترة من فترات، وتراجع وإن شاء الله يرجع دلوقتي تاني، لأن احنا كمان في حاجات كتير تراجعت ورجعت. المقاولين العرب موجودة بكثافة، مش بس في سد تنزانيا، لكن موجودة زي ما قلنا قبل كده في حاجات كتير، سد يعني جسر رادس، مطار الناطور في المغرب، رادس في تونس، جسر الطويل في تونس، وزارة المالية في الجزائر، الأشغال الموجودة على النيل في جنوب السودان، دولة جنوب السودان، اللي في أوغندا في شغل خاص بوزارة الري، وفي شغل كمان خاص بالمقاولين العرب، وزارات بتديني. قلنا كيجالي العاصمة، عاصمة امتحان بقى كيجالي أكبر يعني، أنا ما واخدة كمان أنظف وأفضل عاصمة أفريقية دلوقتي، بتعمل فيها وزارة للدفاع، يعني صعب أنه دولة من الدول تسلم تعمل وتخلي دولة تانية تعمل وزارة للدفاع على أرضها إلا إذا كان في ثقة كبيرة يعني. فإحنا بنعمل ومش بس في كيجالي، في أكتر من يعني أكتر من دولة بنعمل فيها مشروعات مهمة جدا. في كيجالي دي في رواندا طبعا، لكن بنعمل يعني وزارات في نيجيريا، بنعمل مبنى للحكومة، مبنى لرئيس أحد الولايات الموجودة في نيجيريا، في تشاد في كمان بنعمل وزارتين هناك. فأنت مستلم بنية أساسية كبيرة خاصة ما تتسلم يعني، الدول دي ما تسلمهاش لدولة مش كبيرة، ولدولة ما عليهاش شبهات، ولدولة ما بتمارس السياسة الخارجية بنزاهة وبشرف. لأنه يعني أكبر اختراق بيتم من خلال المؤسسات دي، يعني الدول بتدي لك وزارة المالية أهم وزارة، وزارة الدفاع أهم وزارة، جسور ومطارات مهمة شغال أنت فيها، وسدود. ده ما يحصلش يعني، ده ما يحصلش عشان أنت بس قدمت مناقصات كويسة، ده بيحصل بقرار سياسي. مطلوب مصر تبقى موجودة، ومصر موجودة فعلا لأنها مقدمة السبت. فدلوقتي الحال إن شاء الله والحمد لله بتلاقي الحد في كل مكان. جميل. احنا يعني لم يتبقى لدينا سوى 3 دقائق، في 3 دقائق دول يعني ابرز الشائعات حضرتك. ما هو لا كتير، لان هم طبعا شايفين يعني هو شغله اعلام الشر الدائم انه يوصلك لمرحله الاحباط. وعشان جزء يعني جزء من الخطه دي انه انت ما تحسش بالإجابات، ويفضل يعني أي حاجة كويسة تحصل يحاول يعكن عليك بأي طريقة. وجزء منها أنه يشتت ذهن الناس بعيدا عنها بمشاكل كتير، فيطلع له إشاعة مثلا. هو طبعا عارف الناس بتمتحن الثانوية العامة، فيطلع لهم إشاعة أنه في سنة رابعة للثانوية العامة، وهذا كلام غير صحيح، وأنا في مجلس وزراء وأنا في وزارة التربية والتعليم. هو عارف أنه جزء من الموضوع أنه مصر خصصت 20 مليار جنيه لإعادة وتأهيل البنية الأساسية لمصانع النسيج، فيطلع إشاعة أنه دولة هتستغنى عن كل عمال النسيج وتطلعهم معاش مبكر زي ما كان بيحصل في مشروع الخصخص. فتبقى أنت عامل إنجاز كبير، هو بيرد بإشاعة عشان يفسد لك هذا الإنجاز الكبير. فالناس تقلق وتتكلم على أنه بنصفي وبنعمل، مع أن الحاصل هو العكس. يعني جزء يعني مثلا 20 مليار جنيه للمرصودين لاستنهاض صناعة الغاز والنسيج مرة أخرى، فيهم 700 مليون رايحين لتدريب العمال وتأهلهم، يعني أنك ترتقي بمستواهم، طلع لهم بس كده عشان تعملهم دورات وتاخدهم في أماكن وتجيب لهم خبرة، 700 مليون جنيه. فشوف حجم الإنفاق. فهو يطلع إشاعة عكسية ويقول لك الدولة هتستغني وتطلع معاش مبكر كل العمالة الزائدة في الغاز والنسيج. إشاعة عن مثلا أنه المترو وصل 17 جنيه غير صحيح. واقصى باقصى تذكره هي 10 جنيه للخط المرحله الاولى من الخط الثالث اللي احنا من الخط الرابع اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. وده يعني حاجات خاصه بانه الخط ده مكيف بالكامل كله يعني سلالم متحركه يعني البنيه يعني الخدمات فيه مختلفه عن الخدمات الموجوده على اي خط تاني. وغير بقى انه يعني بيوفر للناس الوصول الى اماكن كان صعب الوصول اليها قبل كده. وكل الناس عارفه الاماكن دي يعني نادي الشمس والالف مسكن ازاي يعني بعيد عن وسط القاهره. وعلى فكره ماشي يعني انا يعني بغض النظر عن القرار لكن الناس قبله وبتحسبه حسبه تانية بتحسبه بال شوف هو كان بيدفع كام لو اخذ تاكسي. البديل خارج الخط يعني البديل عامل ازاي خارج والوقت كمان والوقت لانه هم مقدرين الوقت من العتبه الى الاهرام 17 دقيقة إلى الألف مسكن 25 دقيقة. فأنت عاملة يعني إنجاز يعني مين اللي كان يقول إنه من الهرم للألف مسكن تروح في 25 دقيقة؟ كنت قلت كده من فترة أي حد هيقول لك الوقت مهم قوي هيقول لك إن أنت يعني بتهزر يعني أو بتهرج يعني. برضو كل أسبوع بيمضي الوقت سريعا سريعا ومن حسن حظنا إن إحنا يعني بعدنا على طول كلام جميل قوي المرسي جميل عزيز ولحن لمحمد الموجي و ده ثنائي محرم فؤاد. انا هعمل لك برضه اختبار زي ما حطيت اختبار كجالي عاصمه رواندا. تفتكر مين يعني الاغنيه عنوانها ايه؟ لا عندما محرم يا فندم دول دول ثنائي دول ثنائي رهيب دول دوامه ودول يعني بيت العز يا بيتنا عملوه كله دول ده ثنائي. بس هي مش بيت العز يا بقى بيتنا بقى ده الحلوة اللي داير في الفاكهة. طيب 59 محرم فؤاد كل التحية والأحمد ومصر دايما يا رب حضارة الفاكهة والجمال والجلال والعظمة والحضارة. تحيا مصر. تحيا مصر. سنيورة زي صورة مرسومة تمام الشفة وردة فعنقودها أما خدودها تفاح الشام الحلوة حلوة وسنيورة زي صورة مرسومة تمام الشفة وردة فعنقودها أما خدودها تفاح الشام الحلوة حلوة وسنيورة زي صورة مرسومة تمام الشفة وردة فعنقودها أما خدودها تفاح الشام يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها اطلبها اوهام يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها اطلبها اوهام Yeah. ودايما مصر هي شجرة الفاكهة التي تحيط بجنبات الدنيا، فهي قد الدنيا وهتفضل مصر أم الدنيا الحلوة. ده شباكها غناها محرم فؤاد، كلمات مرسي جميل عزيز والحان محمد الموجي. فريق العمل يقدم لكم كل التحية والأمنيات الطيبة بأن تظل مصر هي الأمن إلى مال الاستقرار وإشعاع النور الذي يطل دائما شجر من الفاكهة معطرا بالأمن والأمان والخير والرخاء لكل الدنيا. كنا معكم في مواجهة اليوم، طبعا كل التحية والشكر والتقدير الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، زميلاتي ميادة الفيشاوي وهشام محفوظ، على هندسة الهواء الزميل رأفت موسى، والإخراج دكتور محمد رفعت. فقيرة لا غنية، الحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس، هي هي أحلى صورة لينا هي، وهذا عهد الوطن لنا مقاتلين من أجله ورابطين من أجل مستقبله، زارعين الخير في أراضي وصانعين الأمل للأبناء والأحفاد، وكاتبين للحلم اسما وعنوانا، وراسمين لوحات بالألوان علم مصر الخفاق دائما. مصر جاية مصر جاية، مش حزينة لا هانية، حلم قد الدنيا.